أيها العلماء، أيها العلماء، أحييكم تحية إجلال وتقدير، وأود أن أقول للجميع إن ورثة الأنبياء لن يهزموا أبدا. يا ورثة الأنبياء، اعلموا أنكم على حق، وأنكم على ثغر، وأنكم في جهاد لتطهير أعظم مؤسسة دينية على ظهر الكوكب الأرضي. أيها الرجال، خرجنا كما دخلنا. دعوني أكون صريحا للغاية، خرجنا كما دخلنا. والإنسان عدو ما يجهل، وأنتم العلماء، لكننا نعلم تماما أن مصر مستهدفة، وأننا نحافظ عليها بدمائنا ومهدنا وأرواحنا أكثر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ونحن نكن له كل احترام وتقدير وإعزاز، لأنه على ثغر عظيم، ولن يستطيع أحد أن يمزق ما بيننا وبينهم. أيها الرجال، لنكونن مسيرة مليونية ترحم المتكبر على أن يطعن لنا. وانتظروا، بعد ساعات سيجتمع الائتلاف ويحدد اليوم والساعة، وأنا معكم بدم الذي يجري في عروقي، وسننتصر بإذن